القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وسهرتنا الراديو صديقي اللي عادت إلى حضراتكم في الدورة الإذاعية الجديدة بالتبادل مع سهرتنا موعد مع مذيع. النهاردة هنسهر مع الفنانة القديرة مديحة حمدي اللي بيصادف عيد ميلادها في شهر يوليو أيضا كل سنة، والأستاذة القديرة مديحة حمدي بكل خير وسعادة وحضراتكم بكل خير. تعالوا نستمع لهذه الحلقة الآن. اهلا بحضرتك يا فندم، وسعداء جدا بوجود حضرتك معنا الليله. اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين، وكل اعزائي المستمعين والمستمعات بخير ان شاء الله. ان شاء الله. بدايه، الاستاذه القديره مديحه حمدي الراديو صديق حضرتك جدا، لانه احنا تربينا عليه. يعني انا حبيت الاذاعه من المسلسلات اللي كنت بتابعها بصوت حبيبتي الراحله ستنا كريمه مختار، والاستاذه احسان الالعاوي، والاستاذه زوزو نبيل، والاستاذه راجيه محسن. دول الناس انا تربيت على صوتهم وعلى ادائهم، حببوني في الشغل وحبيتهم من غير ما اشوفهم. يعني حقيقي كان خيالي بالنسبة لكتير منهم، مديني صورة رومانسية أكتر، لكن والله طبعهم وشخصيتهم وتصرفاتهم أجمل حتى من الخيال. حضرتك بداية صداقة حضرتك بالراديو بدأت إمتى؟ يعني إحنا دايما بنسمع ذكريات رائعة عن الذكرى الأولى، اللي هو أول راديو شايفه كان شكله إيه، كان بيتعامل معاه إزاي. مش عايزة أقول إن في كل أوضة عندنا كان في راديو، يعني هو كان بيبقى في الهول أو الصالة زي ما بنقول. فاكرة من أيام حسن ونعيمة، وافتكر كان العسل المر، وافتكر كان في عمل سسبنس تاني برضو، لا في مسلسلات يعني علقتني قوي قوي. اول برنامج كده يجي على بال حضرتك او جزء من مسلسل نشارك بيه مستمعينا، تحب نسمع ايه؟ الف ليله وليله بصوت السيده زوزو نبيل طبعا. الله، نسمعها مع بعض. ولما كانت الحلقه الثانيه وفيها الليله التاليه، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية والتفت إلى شهرزاد. والآن يا شهرزاد، لقد أجلت موتك إلى الغد حتى أسمع هذه الليلة قصة الملك لقمان ووزيره حسان مع صاحب الدكان. حبا وكرامة، بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك لقمان قال لوزيره حسان: أريد أن أتنكر وتتنكر معي ونخرج إلى المدينة، فنقف بأنفسنا على أحوال البلاد ونسمع شكاوى العباد. فقال الوزير حسان: سمعا وطاعة يا ملك الزمان. وخرج الملك ووزيره يطوفان بالمدينة حتى انتهيا إلى شاطئ النهر، فرأيا شيخا كبيرا في يده شبكة صيد وهو ينشد ويترنم. أتسمع يا حسان؟ نعم يا مولاي. لا تناديني بمولاك، إنما أنا شيخ من تجار اليمن وأنت أخي وشريكي. نادي هذا الرجل. اسمع أيها الصياد. دعني لحالي أيها الرجل الغريب. إذا كانت لك شكوى فلماذا لا تذهب إلى الملك لقمان؟ الملك لقمان لا جزاه الله بالإحسان. حسبك يا رجل. لا حول ولا قوة إلا بالله، ومما تشكو أيها الرجل؟ يا سيدي، أنا رجل صياد وعندي زوجة وسبعة أولاد، ليس عندهم كسرة خبز يأكلونها، وقد قدم الزمان وشحت الأيام. أنا هنا من أول النهار، كلما ألقيت بالشبكة في الماء ترجع إلي فارغة، ماذا أعمل أيها الغريبان؟ طب نفسا أيها الشيخ، بالجوع والحرمان. ألقي بشبكتك الآن، ألقيها على بختي، وأي شيء يطلع فيها فأنا أشتريه بمئة دينار. لا تسخر مني أيها الغريبان. بل نحن جادان، ولأجل أن تصدق خذ، تلقف أيها الصياد. إنها صرة فيها مئة دينار. يا من لا ينسى عبده. والآن ارمي الشبكة على بركة الله. يا ما أنت كريم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن يكون حظكما أحسن من حظي. ياه إنها ثقيلة. ساعداني أيها الغريبان فإنها ثقيلة. هات هات. يا الله يا إلهي، إن في الشبكة صندوقا. صندوق أي شيء فيه يا ترى؟ مطلقا لقد اشتريناه، احمله يا على عاتقي. ياه إنه ثقيل. بارك الله لكما فيه. سلاما أيها الشيخ. في رعاية الله أيها الغريبان، في رعاية الله. والآن يا لماذا تصرخان في منامكما؟ وهل صدر ذلك منا يا مولاي؟ نعم، ألم ترى يا شيئا؟ كلا يا مولاي. ولا أنا يا مولاي. اذهب إلى أخي كاسياس وأبلغاه سلامي، وقول له أن يحرك ركابه أولا ونحن في إثره. الآن يا أنتوني قد بلغنا المراد، ولكنك قلت إن العدو لا ينحو جهتنا وسيلزم التلال وقلل الجبال، والواقع غير ذلك، وها نحن أولى قاب قوسين من الحرب أو أدنى، إذ في نيتهم أن يعلنوها هنا في فيليباي وأن يناوشونا قبل أن نبدأهم. أنا واقف على أسرارهم وخبايا أمورهم، وأعرف السبب الذي من أجله يتبعون هذه الخطة. هم غادروا مكانهم وأقبلوا بخيلهم ورجلهم، يزعمون أنهم يرهبوننا بمظهرهم، يصدعون قلوبنا ببأسهم، مع أن كل ذلك هراء. استعد أيها القائدان، فقد جاءكم العدو بخيله ورجله ناشرا عقاب الحرب، ولا بد من الالتحام. خذ فرقتك يا أكتافيوس بكل هدوء، وسر على الجانب الأيسر من هذا السهل. لا، بل أنا على الجانب الأيمن، والزم أنت الأيسر. ولماذا يا أخي نختلف ونحن في هذا المأزق؟ أنا لا أخالفك، ولكني فاعل ما قلت لك. ورجعنا مستمعينا مع الفنانة القديرة اللي منورانا الليلة في الراديو صديقي الأستاذة مديحة حمدي، وعايز أسأل حضرتك بقى على الأغنية. بحب الغنى جدا فعلا. أنا يعني أنا كنت أتمنى ان انا اكون جامعة بين الاثنين، يعني بين الاداء التمثيلي، بس انا ما عملتش يعني سولفيج، ولا ما عملتش تدريبات الصوتية. انا احب الغنى، ودني بفضل سبحانه وتعالى، لانه اللي بيقرا قران كتير بفضل الله، اللي بيمثل لغه عربيه ممكن يشكل سماعي. يعني تقولي الجمله دي مرفوعه، لان لو اتعملت بالكسره لا تبقى نشاز في الاذن كده، زي اللي بيعزف سماعي يعني. فانا بمثل سماعي برضه. حضرتك بتستمعي لمين؟ مين مطربك المفضل او مطربتك المفضله؟ طبعا بعد جيل الاوائل السيده ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وورده والسيده فايزه احمد وشاديه، السيده نجات، سعد محمد، كلهم. انا بحب قوي طبعا ورده جزائري، بحبها جدا. بحب شيرين قوي، بحب أنغام كمان جدا. الأغاني اللي بتسلطن يعني، الأغاني اللي فيها فن أصيل يعني لو اخترت لنا النهاردة كده مع مستمعي إذاعة البرنامج العام أغنية، يا ترى الأغنية دي هتكون لمين؟ هبعتها لابني أحمد في دبي، وحشتوني الورد. الله، نسمعها مع بعض. وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بعز الحبايب. أهلا القمر وحشتينا، نورت ليالينا، واتلموا الحبايب اتلموا الحبايب اتلموا الحبايب اتلموا الحبايب. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحشتوا عيوني وفكرتوني باللي كان. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحشت عيوني وفكرتوني باللي كان، ورجعتوني يا حبيبي لأيام فات عليها زمان. رجعت لكم هنا بينكم أغني لكم. وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحشتني ليالي زمان. أهلا أهلا أهلا أهلا بعز الحبايب. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بالقمر اللي غايب. أهلا يا قمر وحشتينا، نورت ليالينا، واتلموا الحبايب كمان. يا عشرة عمري حبيتها واموت، اموت اموت اموت، هموت فيها كمان وكمان. ومهما الدنيا تبعدنا حنتقابل في كل مكان، ومهما العمر فرقنا حنرجع برضو زي زمان. رجعت لكم هنا بينكم أغني لكم. وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحشتني ليالي زمان. أهلا أهلا أهلا أهلا بعز الحبايب. أهلا أهلا أهلا أهلا بالقمر. ممكن انساكم. خدوني خدوني خدوني خدوني حبايبي، خدوني خدوني خدوني خدوني حبايبي، خدوني يا حبايبي، دي راحة قلبي وياكم. خدوني خدوني وريحوا قلبي، ده انا مش ممكن انساكم. رجعت لأجل ناس عندي وأحلى عمري عشته كمان، رجعت لكم هنا منكم أغني لكم. وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتني ليالي زمان. رجعنا مستمعينا جميلة لابنها في دبي، ان شاء الله تكون الرسالة وصلت ويسمع هذه الحلقة استاذة مديحة. اللهم امين اللهم امين. ابن حضرتك ايضا من مستمع الاذاعة، يعني تربى على سماع الاذاعة؟ هو بيشتغل في البيزنس ومع شركة اجنبية، وما اعتقدش انه بصدق يعني هقولك انه ممكن يكون بقى في وهو سايق العربية يحن برضو البلد ويسمع، لكن ما اقولكيش انه من المستمعين الاوائل يعني. بس ادينا ببعتها له رسالة بقى. لا ان شاء الله يسمع. الفنانة الجميلة مديحة حمدي، يا ترى البرامج الاذاعية، يا ترى في برنامج اذاعي حضرتك كنت دايما تتوقفي عنده وتقول يا شوفي قد ايه هو مفيد للمجتمع واكيد وبجد علم ناس كتير؟ غير البرنامج الثقافي والمسلسلات الدينية في رمضان والتسابيح والأدعية، بحب قوي زميلتي وحبيبتي مدام سميرة عبد العزيز قال الفيلسوف، كانت على فكرة ضيفتنا في الراديو صديق حبيبتي، وحكت لنا بقى قصة قال الفيلسوف وازاي حبيبتي حبيبتي بنوجه لها كل تحية وتقدير. حبيبتي ومدام سميحة أيوب ومدام رباب حسين ومدام سميرة محسن، ليا يعني ناس محفورين في قلبي يعني. تحبي نسمع لها قال الفيلسوف؟ يا ريت يا ريت. طيب نسمعها مع كل مستمعينا الاعزاء. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس، كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. لكل بنيان أساس وأركان، فماذا يكون أساس وأركان صرح الإيمان؟ بنيتي، أساس بنيان صرح الإيمان الرضا بالله تعالى ربا. الله. وأركانه الرضا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بنيتي، هنيت بما رضيت، فهذه التي رضيت بها الآن هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا بها وعليها. نعم، والواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت أن الرضا عند بعض العارفين هو أرفع درجات التوكل على الله جل علاه. تماما تماما يا بنيتي، فإنه لا يعرف حقيقة الرضا إلا من بلغ منازل الرضا ولا يعرف طعم الرضا إلا من ذاق حلاوة الرضا. بتتبعي بعض مدام سامية صادق؟ يعني في لا طبعا دول ناس برا الكلام، يعني سواء مدام أمال فهمي أو أستاذة سامية صادق، لا دول ناس برا يعني الآراء وبرا الكلام. أستاذة حكمة الشربيني، أستاذة إيناس جوهر، وكانت إسعاد يونس برضو ليها برامج حلوة قوي قوي قوي، كلهم حبايبي. لو اخترتي ليلة المستمعين جزء من برنامج هتختاري لمين؟ إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. هلو لساني شعارنا غمض عينيك وامشي بخفة ودلع، الدنيا هي الشابة وانت الجدع، تشوف رشاقة خطوتك تعبودك، لكن انت لو بصيت لرجليك تقع عاجب. على مهلك يا كابتن، هنروح بريطانيا. من استراليا لبريطانيا؟ ما كنا هناك. لا الدور ده بقى هنقابل اسرع واحدة في العالم بتشتغل تليفون. انا ميس جوان ماثيو مارك، انا كسبت مسابقة السرعة بعد ما دربت كل ارقام قياسية في العالم كله. ورقم كام يا ميس جوان؟ 111 غرزة في دقيقة واحد. لوحدك؟ لا انا وجروب. يا بنت ايه بتتعلم كده كله فين فين فين فين؟ تسالي هلو مستمعينا الأعزاء، كنا معكم الليلة بصحبة الفنانة القديرة الجميلة مديحة حمدي. سعدنا بحضرتك الليلة يا فندم في الراديو صديقي وباختيارات حضرتك الجميلة. أنا متشكرة جدا يعني أن أنت أتحتي لي الفرصة أن أنا أعمل حوار معك، وأني يا رب يكون أكبر قدر من المستمعين والمستمعات معنا إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، سعدنا بكم وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي، سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.